الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إذن الجزء 21 من تفسير النكت لمحمد بن علي القصاب. نعم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لاغتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ذكر معنى النبي الأمي، قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، إذن لارتاب المبطلون، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرس الكتب المنزلة قبله ولا كان كاتبا، وأن معنى الأمي فيه أنه لا يكتب ولا يحسب ليكون ذلك أتم في آيات نبوته، ويتنقطع حجة المبطلين عليه بأن يقولوا حفظ هذا الكتاب من كتاب قبله أو انتسخه. وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، وكسر الإبهام في الثالثة، كان أشار بأصابع يديه مرتين ليكون 20، وأشار في الثانية بخمسة وأربعة ليكون 29، يريد أن الشهر يكون كذلك أيضا. وقال لعلي رضي الله عنه حين أنكر سهيل بن عمرو إملاءه، هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرني موضعه فمحاه، وأمره أن يكتب محمد بن عبد الله، فدل أنه كان لا يقرأ ولا يكتب، وليس كما يقول المتحدثون في الجهل أنه كان يكتب ويقرأ. والأمي في نعته منسوب إلى مكة لأنها أم القرى، طبعا قال ابن كثير أي ما يكذب بها، قال ابن الجوزي عفوا المعنى ما كنت قارئا قبل الوحي ولا كاتبا، وهكذا كانت صفته في التوراة والإنجيل أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا يدل على أن الذي جاء به من عند الله عز وجل. هناك عدة أقوال في تفسير كلمة أمية، منها الأول على صفة العرب، واستدل من قال هذا القول حديث إن أمة أمية هو قول الزجاج، قول الجمهور، قاله ابن أبي العز الهمداني. ثاني نسبة إلى أم القرى وهي مكة، قال الألوسي ونسب ذلك إلى الباقر. الثالث أراد أنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتاب والحساب فهم على جبلتهم الأولى. وقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم دليل على أن القرآن من كبار آيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، فقال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب. المحقق تعقب مصنف من كبار آيات، قال أولى، يقول أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير وقد جاءهم الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي هو أعظم كل معجزة. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، دليل واضح أن الله جل جلاله في السماء لا في الأرض، وأن الذي في الأرض علمه محيط بما فيها. قال ابن القيم هذا وسادسها وسابعها النزول كذلك التنزيل القرآني، الله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان، فيكون تنزيلا وليس كلاما من فوق العباد أذاك ذو إمكانه، ويكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مبائن الأكوان. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. معتزلة ويسألونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب، حجة على المعتزلة والقدر واضح، لأن العذاب في هذا الموضع لا يخلو من أن يكون هلاك بهلاك موت أو غيره من أنواع العذاب، وأيهما كان فلا يتقدم أجل على المضروب. وهم يزعمون أن الإنسان قد يموت بغير أجله، وينكرون أن الله جل وجلاله ضرب أجلا لأحد في هلاك مخافة ما يلزمهم في الكتاب السابق بشيء من الأشياء. سبق الكلام على مسألة المقتول هل مات بأجله أو لا، ومناقشة المعتزلة ومناقشة المؤلف للمعتزلة. اختصار وقوله ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون فيه لا محال اختصار، وهو أشد ما يكون من الاختصار كان والله أعلم. ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون أو عقوبة ما كنتم تعملون، هم يقارب هذا المعنى، لأنهم كانوا يعملون معاصي، المعاصي لا تذاق، فأي لسان أشرف من لسان العرب وأعلى مرتبة أن يجوز فيه هذا الاختصار الشديد الإشارة إلى المعنى. قال ابن جرير: يقول الله لهم ذوقوا ما كنتم تعملون في الدنيا معاصي الله وما يسخط فيها. قال ابن الجوزي: أي جزاء ما عملتم من الكفر والتكذيب. اختيار الأرض: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، دليل على جواز اختيار الأرض والنقل من موضع إلى موضع فرارا من المعصية وصيانة للدين وخلاصا ممن لا يساعد على الآخرة ويدعو إلى الدنيا. قال ابن كثير: هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة، حيث يمكن إقامة الدين بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون، بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. سورة الروم المعتزلة، وقوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم، حجة على المعتزلة والقدرية في باب العدل الذي يدعون معرفته لجهل، فقال لهم: ما وجه نصرة الله الروم على فارس وكلاهما كافر؟ الروم من بالتنصر وفارس بالتمجس. في فطرة عقولكم التي تعودون بها دوركم ولا تسلمون فيها لربكم منفردا بها دونكم. فإن قيل: فما معنى فرح المؤمنين بنصره غيرهم؟ قيل: فرحهم الله أعلم بأخذ القمار الذي وجب لهم عند ذلك، ذلك أنهم كانوا قامروا المشركين قبل تحريم القمار على نصرة الروم على فارس وغلبهم عليه في بضع سنين، فلما أظهرهم الله عليهم فيها استوجبوا قمارهم وبان صدقهم، وعلى كتابه المنزل على نبيهم صلى الله عليه بأن لا ينزل فيه إلا ما يكون حقا، ففرحوا بذلك. قال فراء: لأن فارس يعبدون الأوثان ولا كتاب لهم، فأحبه المشركون لذلك، ومال المسلمون إلى الروم لأنهم ذو كتاب ونبوة. قال ابن كثير عن الفرس: وكانوا مجوسا يعبدون النار. قال ابن كثير أيضا لأن الله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق ويجعل لها الغلبة. ورد حديث في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم، ابن عباس قال غلبت وغلبت، كان المشركون يحبون أن يظهر على الفارس على الروم لأنهم وياهم أهل الأوثان. الحديث قال الترمذي حديث حسن حسن صحيح غريب. ورد في رواية أخرى عن نيار بن مكرم الأسلمي في الآية لما نزلت، فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل الكتاب. قال الترمذي أيضا حسن صحيح حسن غريب. قال ابن العربي فهذه أحاديث صحاح حسان غراب. ثم ذكروا بعد ذلك ابن العربي والقرطبي نسخ تحريم ثم نسخ القمار. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا وشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وعد الله لا يخلف الله وعده، حج عليهم في باب الوعيد لأنه جل جلاله قد أكد في إنجاز وعده وأخبر الوفاء به في غير موضع من كتابه، ولم يفعل ذلك في باب الوعيد لأنه ترك إنجازه كرم كما قد بينا ذكره قبل هذا لا خلف. قال السفاريني ذكر بعض المحققين انعقاد الإجماع على أنه لا بد سمعا من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة وطائفة من كل صنف منهم كالزنا وشربة الخمر إذا ماتوا على غير توبة، فلا بد من نفوذ الوعيد في كل طائفة من كل صنف لا لفرد معين لجواز العفو. راجع مجموع الفتاوى مجلد 14 صفحة 497 وتيسير الكريم الرحمن سورة قاف وأضواء البيان مجلد السادس صفحة 475 مجلد السابع صفحة 646 ودفع إيهام الاضطراب صفحة 122. قاله المحقق وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ذكر الصلاة، قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. دليل على أن الصلاة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لو كان تسبيحا على ظاهر قولي لاستحى أن يكون الله منزها في هذه الأوقات دون سائرها، منزها عن السوء في جميع الأوقات. وقد اتفق المسلمون اختلاف بينهم على أن الله لم يأمر أحدا بأن يسبح في هذه الأوقات، ولا غير تسبيح قول ولا تسبيح بعد ذلك إلا الصلاة. والصلاة تسمى في لغة العرب تسبيحا. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لا أسبحها. يعني مسألة صلاة الضحى يعني الحديث هذا له توجيه عند العلماء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى الضحى، رأته أم هانئ كذلك أوصى به صلاة الضحى. قال ابن جرير: صلوا له حين تمسون وذلك صلاة المغرب، وحين تصبحون وذلك صلاة الصبح. وقول الفراء والجصاص والماوردي وابن الجوزي. أبو جعفر نحاس قال: أهل التفسير على أن هذا في الصلوات. شنقيطي قال: من الآيات التي أشير فيها إلى أوقات الصلاة كما قال جماعة من العلماء قول فسبحان الله حين تمسون. ويرى ابن كثير أن التسبيح هو على ظاهره. قال لوسي: المراد بالتسبيح والحمد ظاهرهما على ما ذهب إليه جمع من الأجلة. لا أدري المحقق هل يقصد الألوسي ويرى ابن كثير ويرى الألوسي، يحتاج مراجعة كلام ابن كثير. إنه قال ويرى ابن كثير تسبيح على ظاهر ثم نقل كلام الألوسي. وجمع ابن السعدي بين قولين بأن التسبيح منه الواجب وهو الموجود في الصلوات الخمس، ومستحب كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وما يقترن بها من النوافل. كأنه نقل صحيح يعني. ويرى ابن كثير لأنه قال راجع تفسير ابن كثير أيضا. طيب، قال المصنف: واتفق المفسرون فيما أعلم على أن قوله في يونس فلولا أنه كان من المسبحين أنه من المصلين، مع المسبحين يعني أنه من المصلين. قال خليل بن أحمد: يعني من المصلين، وقول ابن عباس وابن مسعود وقتادة وابن جرير. ابن عبد البر قال قال المفسرون من المصلين. ابن الجوزي قال وجمهور العلماء على أنه أراد لولا ما تقدم له قبل التقام الحوت إياه من التسبيح. قال مصنف هذا من المواضع التي يترك فيها الظاهر بشاهد من الكتاب والسنة والإجماع. وقوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي اختلف المفسرون فيه، فقال الضحاك بن مزاحم يخرج الحي من النطفة الميتة ويخرج النطفة الميتة من الرجل الحي. وقال الحسن وقتادة يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، كان الحي عندهم المؤمن والميت الكافر. فإن كان ما قاله فهو حجة على المعتزلة القدرية وبراء لهما مما نسب إليه من القدر. لأن إخراج المؤمن من الكافر وكافر المؤمن لا يكون إلا عند إلاد الأم بهما، فأما ما يستوجبانه من الإسم بعد البلوغ بما يصيران إليهم الإيمان والكفر فلا معتبر فيه، ولا يخلو من أن يكون ولدا كان سميا وعلى غير ما سمي ولدا كما سمي أو على غير ما سمي ثم انتقل، فلما كان إزالة الإسم عنهما قبل إحداث الإيمان والكفر بعد البلوغ عند الخروج مزيلا للفظ نص القرآن ثبت أنهما ولدا كذلك، فلم يستطيع أن نقل عما ولد عليه بعد البلوغ ولحوق الخطاب بهما. ويؤيد قصة المولود الذي قتله الخضر صلى الله عليه ولادته لا محال على الكفر، إذ لا يجوز على الخضر أن يقتل طفلا لا يدري على زعم الجهلة يكون بعد البلوغ مسلما أو كافرا. وفي تسمية الكافر بالميت دليل على إجازة الإفراط في ذم الإنسان ومدحه بما يكون ظاهر خلاف باطنه ولا يكون كذبا، يعني من باب المبالغة. المحقق يرى أن يعني الحسن يخرج قول حسن يخرج مؤمن من كافر يخرج كافر المؤمن رواه ابن جرير عن الحسن. وقال قرطبي ذكر قول الحسن وروي نحوه عن سلمان الفارسي، وقال بهذا القول أبو عبيدة معمر بن مثنى. يقول قلت ولعل المؤلف واهما في نسبة هذا القول إلى قتادة. أما الحسن وما رمي به من القول بالقدر فنقل ابن السعد عن أيوب لم أراجع الأسناد قالوا أنا نازلت الحسن في القدر غير مرة حتى خوفته السلطان فقال لا أعود فيه بعد اليوم. وقال أيوب أيضا أدركت الحسن والله وما يقوله. ونقل عن عمر مولى غفرة قال كان القدر ينتحلون الحسن نبي الحسن وكان قوله مخالفا لهم. ونقل الفسوي في تاريخه عن أيوب السختياني قوله كذب على الحسن كذب على الحسن ضربا من الناس قوم القدر رأيهم فينحلونه الحسن لينفقوه على الناس. ونقل الذهبي عن في سير النبلاء عن سليمان التيمي قوله رجع الحسن عن قوله في القدر. أما قتادة قال ابن سعد وكان يقول بشيء من القدر. قال الذهبي كان يرى القدر نسأل الله العفو، مع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه ولعل الله هو كتب هنا يعزر أمثاله ربما يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه وبذل وسعه. قال المصنف قبل ذلك اختلف السلف في حديث كل مولود يولد على الفطرة. قول أول الإسلام قال أبو هريرة وابن شهاب الزهري اختارها قول ابن تيمية وابن القيم. فسر ابن تيمية بالسلامة من المعتقدات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. قال أيضا الآثار المنقولة على السلف لا تدل إلا على هذا القول الذي رجحناه وهو أنهم ولدوا على الفطرة ثم صاروا إلى ما سبق في علم الله فيه من السعادة والشقاوة. القول الثاني ما أخذ عليه من في أصلاب أبائهم وأن الولادة تحصل عليها حتى يحصل التغييب الأبوين وهو قول الزجاج. قول الثالث ما قضي عليهم من سعادة وشقاوة يصير إليها وقول ابن العرب المالكي. قول الرابع نقول كل مولود يولد على السلامة خلقة وطبعا وبنية ليس معها كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار ثم يعتقد الكفر أو الإيمان بعد البلوغ إذا ميزوا واختيار ابن عبد البر والقرطبي. قول الخامس قول النووي حيث قال ونصح أن كل مولود يولد متهيئا للإسلام فمن كان أبواه أو أحدهما مسلما استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا من كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنيا فإن بلغ استمر عليه حكم الكفر ودينهم فإن كانت سبقت له سعادة أسلم ولا مات على كفره وإن مات قبل بلوغه فهل هو من أهل الجنة أم النار أم يتوقف فيهم. قول السادس القول الذي قال به المؤلف ونقل القرطبي لمن قال بهذا القول تعليلا إذ لو فطر الجميع الإسلام لما كفر أحد وثبت أنه خلق أقواما للنار. وقالوا والعموم بمعنى الخصوص في كثير في لسان العرب. كل إنسان يولد على الفطرة عموم وعلى معنى الخصوص. انتهى كلام المحقق. قال المصنف وفي تسمية الكافر بالميت دليل على إجازة الإفراط في دم الإنسان ومدحه بما يكون ظاهره خلاف باطنه يعني يخرج الميت سمى الكافر ميت. تسمية المؤمن بالحي مدح له حيث كان بضد الكافر من مسارعة الإيمان لأنه ذو روح وإن كان كما قال الضحاك ففي حجة على وقوع اسم الميت ميت على الشيء لا يكون دليل على نجاسته حتى تقوم حجة ثابتة من نجاسته. قول الضحاك يخرج الرجل الحي من النطفة الميتة يخرج النطفة الميتة من الرجل الحي قال لا يكون دليل على نجاسته حتى تقوم حجة ثابتة من نجاسته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على طهارة النطفة. وفي نفس قولي ويحيي الأرض بعد موتها دليل على ذلك لأن الأرض ظاهرة ومنها أنها أحيت بالنبات بعد أن كانت جردا لا نبات فيها. وبلغني أن بعض مثبتي القياس كان يجعل قوله كذلك تخرجون وما ضاها من القرآن حجة في تثبيته ثم ذكرنا هذا الجهل وذلك أن القياس عندهم تحريم غير مسمى هو تحليل من أجل علة في المسمى أوجبت به مسلكه. وقال عن إخراج الميت من الحي وإخراج الحي الميت وإحياء الأرض بعد موتها، بيان لذوي العقول أن الذي فعل ذلك قادر على إحياء الموتى وإخراج من قبورهم. سبق مناقشة المصنف في إنكاره القياس. سعة لسان العرب، ومن آياته أن خلقكم من تراب، قال خارج على سعة اللسان لأن المخلوق من تراب آدم وحده. واحتج للشافعي في إسقاط أن من كلامه. من آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، قال حجة للشافعي فيما يسقط أن من كلامه في هذا الموضع بقولهم لو وصلت أمة مكشوفة الرأس فعليها أن تستتر، ولم يقل أن تستتر فعليها تستتر، ولم يقل أن تستتر. أنا ترى أنه يقول يريكم البرق ولم يقل أن يريكم البرق. إثباتا ومن آياته أن خلقكم من تراب، قال كلاهما لغتان فصيحتان واردتان معا في القرآن، إلا أن ما كان على لفظ الأفعال الماضية لابد من إثبات أن فيها، ما كان على لفظ المستقبل فمتكلم بالخيار، إن شاء أثبت وإن شاء أسقط. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، حجة على المعتزلة القدرية في إضافة الفعل إلى فاعل ذلك الفعل مفعول به. ألا ترى أنه قال قبل هذا ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، ثم قال هاهنا إذا أنتم تخرجون. فما ينكرون ويحهم أن تكون أفعال المعاصي يفعلها المعاصون وتنسب إليهم وتكون محكوم عليهم بها، جارون على محتوم القضاء عليهم فيها. قال النحاس وأجمع القراء على فتح التاء هنا في تخرجون. قال أبو زرعة بن زنجلة في حجة القراءات قرأ حمزة والكسائي كذلك تخرجون بفتح التاء وضم الراء، جعل الفعل لهم لأن الله تعالى إذا أخرجهم خرجهم كما تقول مات زيد وإن كان الله أماته. قال ابن تيمية وتحقيق الكلام أن يقال فعل العبد خلق لله عز وجل وكسب للعبد، وقال أيضا والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، والعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالق مخالق قدرتهم وإرادتهم. وقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه معناه والله أعلم وأقل عنده من أن لا يقدر عليه، لأن إبداء الخلق أصعب عليه من إعادته، بمعنى أن إعادته أيسر عليه، هذا كفر لمن يكفر به. وأحسبه كذلك لأن الله عز وجل قدرته على أشياء كلها واحدة لا يتعظمون شيء ولا يلحقون صعوبة في خلقي شيء سبحانه، لكنه على ما أعلمتك خرج مخرج الاختصار وأعلم بما أراد به جل وعز. ابن الجوزي نقل أربعة أقوال العلماء الأول لا إعادة أهون عليه من البداية وكل هين عليه، قاله مجاهد وأبو العالية. الثاني أن أهون بمعنى هين، فالمعنى وهو هين عليه. ثالث أنه خاطب العباد بما يعقلون، فأعلموا أنه يجب أن يكون عندهم البعث أسهل في تقديرهم وحكمهم، فمن قدر على الإنشاء كان البعث أهون عليه، وهذا اختيار الفراء المبرد والزجاج. الرابع أن الهاء تعود على المخلوق وهو اختيار قطرب. قلت يقول المحقق بالقول الثاني مال ابن جرير أهون بمعنى هين، وقاله أبو عبيدة معمر المثنى وكثير من أهل اللغة والربيع بن خثيم. يقول المصنف ومن فسري من قال هو أهون على الخلق إعادته بقول كن فيكون، أهون عليه من ابتدائه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، وهو قول ابن عباس نقله الفراء بسنده لكن من طريق الكلب عن أبي صالح بن عباس. قال من الجوزي واختيار قطرب. فطرة الله التي فطر الناس خصوص لا محالة، يعني فطر المسلمين عليها دون المشركين، سبق نقل الأقوال. لا تبديل لخلق الله، كان بعض الفسر يقول لا تبديل لدين الله، يذهب به والله أعلم إلى أن قوله ذلك الدين القيم قد دل عليه. ابن كثير ذكر قولين، قال بعضهم لا تبدل خلق الله فتغير الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فيكون خبرا بمعنى الطلب هو معنى حسن صحيح. ثاني وقال آخرون هو خبر على بابه، من تعالى ساوى بين خلقه كلهم، ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بين الناس في ذلك. لهذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وابن زيد في قوله ذلك الدين القيم أي لدين الله، ونسب هذا القول إلى البخاري. قال الزجاج أكثر ما جاء في التفسير معناه لا تبديل لدين الله، وما بعده يدل عليه وقوله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه اختصار، لأنه لم يتقدم الكلام بشيء تكون منيبين حالا منه، فكأنه أدخلهم في الخطاب الذي خاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة وجوههم للدين منيبين إليه، أو في خطاب سواه من أمر التوبة أو ما شاء الله عز وجل. زجاج قال منصوب على الحال بقول فأقم وجهك، زعم جميع النحويين أن معنى هذا فأقيموا وجوهكم منيبين إليه، لأن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معه فيها الأمة، فأقيم وجهك يعني فأقيموا وجوهكم أيها الأمة. قال ابن أبي العز الهمداني نصب على الحال وفي ذي الحال وجهان، الضمير في الزم مقدر مذكور آنفا كقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ثاني المنوي فأقم، لأنه يعني في المعنى للجميع بشهادة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء أنتم يعني. قلت هو بالقول الثاني، قال أبو جعفر النحاس وعزاه إلى أبي إسحاق، قال به أيضا ابن الأنباري. يقول مصنف فإن دواها من متوهم أنه حال من الناس الذي فطرهم على الإسلام غالط عندي، لأنه لو كان كذلك منيبين إليه متقين والله ولي الصواب. قال ابن عطية يحتمل أن يكون حالا من قوله فطر الناس، لا سيما على رأي من رأى لذلك خصوص في المؤمنين. بعضهم قال لا يجوز أن يكون حالا من فطرة الله التي فطر الناس عليها، لأنه ما فطرهم منيبين، كأنه ذهب للعموم. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، يحتمل يكون دليل على أن من لم يقمها أشرك، يحتمل يكون نهيا مبتدا، والله أعلم أيهما هو. ابن جرير قال ولا تكونوا من أهل الشرك بالله بتضييعكم فرائضه وركوبكم معاصيه وخلافكم الدين الذي دعاكم إليه. ومنهم قول ابن جرير قال ابن كثير والألوسي وابن سعدي. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. حجة في جواز خطاب الغائب بلفظ الحاضر، فلا ترى أنه قال في ابتداء الآية وإذا مس الناس ليكفروا بما أتيناهم، إلى أن قال ليكفروا بما أتيناهم، والله لم يقول لهؤلاء بأعيانهم لا لغيره فتمتعوا فسوف تعلمون. وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس، يزعم مجاهد أنها الهدايا، وكذلك قال الضحاك، إلا أنه فسره فقال هو رجل يعطي الناس ليثاب فليس له أجر ولا عليه وزر. و ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ونهي عفوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ولا تمنن تستكثر، لا تعطي شيئا لتعطى أكثر منه، وهو للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة والناس موسع عليهم. قاله الضحك. ونقل ابن جرير قول الضحك، وقال هو قول ابن عباس وطاووس وما إليه الجصاص والكي الهراسي. قال المصنف ونهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكأنه يعطي الناس ليثاب أكثر من عطيته، فهو يقع عليه اسم الربا بالزيادة وليس بمحرم، وإن كان من دناءات المطامع. فقال الله في هذا فلا يربو عند الله لا يزيد كما يزيد الزكاة. ثم بينه فقال وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. أولئك الذين أعطونا كذلك يضعفون لأنفسهم ثواب عطاياهم التي أرادوا بها وجه الله. لعل الضحاك أراد فيما قال نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المدثر ولا تمنن تستكثر، لأنه كذلك فسره هناك فقال لا تعطي لتعطى أكثر منه، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دناءات الأخلاق والمطامع. وقد حث الله تعالى على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي الحديث إن الله يحب معالي الأمور ومعالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقد قال أهل العلم من التابعين والأئمة في الهبة للثواب لذي الرحم والأجنبيين أشياء، روي عن عمر الخطاب فيها ما روي، يا يقصد أثر عمر من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرضى منها. روى مالك عن داود بن حسين عن أبي غطفان بن طريف المري أن عمر الخطاب فذكره. قال المصنف روي عن عمر الخطاب فيها ما روي فلا أدري ما أقول فيها إذا فعل الإنسان، وأختار أن لا يفعله اقتداء بالقرآن وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وما أخبر عن الله عز وجل من كراهة سفسافها. قال ألباني في أثر عمر صحيح موقوف. وهنا في موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري عن أبي غطفان بن طريف المري عن مروان بن الحكم أن عمر الخطاب رحمه الله قال من وهب هبة لصلة رحم. في رواية يحيى عن أبي غطفان من الطريف المري أن عمر الخطاب. إذا هناك رواية أبي مصعب كتبوا عن أبي غطفان هو كاتب مروان، كذلك رواية محمد الحسن عن أبي غطفان عن مروان بن الحكم عن عمر الخطاب. له ترجمة في طبقات بن سعد أبو غطفان المري، كان قد لزم عثمان وكتب له وكتب أيضا لمروان، كان قريب الحديث. وهو من رجال مسلم. قال في التقريب قال عروة مروان لا يتهم في الحديث، ورمز له خاء والأربعة. قال بيهقي احتج به البخاري في الصحيح. قال ابن حجر اعتمد مالك على حديثه ورأيه والباقون سوى مسلم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، دليل على جواز التأكيد في القرآن وزيادة البيان، ورد على من قال ليس في ذلك في القرآن. قال الأخفش الأوسط شمع القرآن فرد من قبله على التوكيد نحو قول فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قال ابن جرير اختلف أهل العربية في وجه تكرير من قبله. قال بعض نحوي البصرة رد من قبله على التوكيد نحو قولي فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قول عندي في قولي من قبله على وجه التوكيد. قال ابن أبي العز الهمداني في كتاب الفريد عن قول الأخفش هذا مذهب أبي الحسن وغيره من علماء الصنعة.

ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وما تدري نفس ماذا تكسب غدا حجة على المعتزلة شديدة إذ لا بد لهم من أن يقولوا ما لم تدره النفس من كسبها غدا يدريه الله عز وجل بل قدم ذكره بأن علمه عنده فقال إن الله عنده علم كذا وكذا وكذا فإن قالوا يقدر على أن لا يكسب ما علمه الله من كسبه فقد كفروا إن الله أعلم ما يكون من أمره في كسبه فلا يقدر الحيد عنه كما علمه منه موته في أرض فلا يقدر يموت بغيرها وإن قال لا يقدر أن يحيد عما علمه منه وما علمه من شيء فهو الذي علمه لا غير أقروا بكل ما أنكروه ولازمتهم الحجة فيما جحدوه ولا بد من القول بأحدهما والعلم العلم لا يمكن فيه الاختيار كما يزعمونه في الإرادة ولا في الإرادة يمكن لو أنصفوا فإن قالوا إنما العلم أنه سيختار غدا كسبا لا أنه يعلم كسبا بغير اختيار قيل فيعلم على أيهما يقع اختياره أو لا يعلم فلا بد أن يقولوا يعلم وإلا كفروا قيل وما فيقدر بعدما يقع اختياره على أحدهما أن لا يعمل ويعمل الآخر فإن قالوا بلى قيل فالاختيار بعد حادث في العزم على كسب لا في الكسب نفسه الله يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ولم يقل ماذا تعزم على كسب غدا مع أن الخلاف بينه وبينه في الكسب لا في العزم فقال لهم فبد لهذا العزم من أن يكون له آخر يؤدي إلى الكسب فقال لا بد من ذلك فخلاف ليس هذا الذي لا بد منه يعلمه الله منه قبل غد فكيف يكون فلا بد من الإقرار به فقال فليس إن لم يعلمه وعمل غيره قد عمل خلاف ما علمه ربه فقال بل لا بد لمن أن يعمل ما علمه ربه ولا يقدر على خلافه وكل ما عمله فهو الذي علمه قيل فعمل معصية وقد أقررت بأن كل ما عمله فهو الذي منه علمه ولم يجد بد من عمله مع ذلك فقد أمره بأن لا يعملها فليس دون هذا التباس عند عالم ولا جهل ولم يبق فيه إلا الإذعان بالجهل عن بلوغ معرفة هذا العدل عليه المتصور في العقل بضده والذي قلنا إنه سر ربنا جل وعلا لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا والذي عُتب فيه موسى وعيسى صلى الله عليهما ويجيء بالإلحاح في الإطلاع عليه عزيز ولو جاز لأحد أن يكابر بعد هذا الوضوح فيه جاز أيضا مكافرة في موت النفس بالأرض التي تموت فيه فقال ليست هي الأرض التي علمها الله وقدر موته كما يزعمون أن الكسب ليس هو الذي علم لأنه منها وهذا هو الكفر الصراح والمكافرة الظاهرة قال ابن تيمية وأما كون الأشياء معلومة لله قبل كونه فهذا حق لا ريب فيه

علما بأنها غير مفترضة لم يأخذوا ثواب الساجدين ولم يكونوا حرجين. وعلى كل حال جاءوا بها فهي من الإيمان، فإن كانت فرضا كانت جزء من أجزاء فرضه، وإن كانت تطوعا فهي من أجزاء نوافله. ألا ترى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يقول تعالوا نؤمن ساعة يقولها في المسجد فرأى قعودا فيه إيمانا وليس القعود فيه مفروضا، فهو من الإيمان الذي يكون تطوعا. منها الفوائد أما أن من وعظ بالله كان من تمام اتعاظه اتراب جبيني بالسجود لله تواضعا له تذللا لله ومندوب إليه، خلافا على الجبابرة والكفار من تأخذ العزة بالإثم، إذا قيل له اتق الله أخذت العزة بالإثم فحسبه جهنم. ومنه أن السجود يجمع فيه بين التسبيح والتحميد، وفيه تقوية لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، بل روي عن عائشة كان يقول في السجود وركع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كأنها تعني هذه الآية. ومنها أن التكبر هو في الامتناع من السجود، وأن من سجد لله وتواضع وتذلل بترب وجه الله برئ منه. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، دليل على أن اسم الفسق واقع على الكفر والمعصية معا، لأنه توثب على الكفر أو على الذنب فهو متوثب على النهي، من توثب على الكفر أو على الذنب فهو متوثب، إذ كان الله عز وجل قد سوى بين النهي عنهما، وإن جعل أحدهما أغلظ من الآخر من صاحبه وهو في هذا الموضع كفر. وأما الذين فسقوا لقوله وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها، فعلم أنه لا يكذب بعذاب النار إلا كافر. في رد على المعتزلة فيما لا يفرقون بين المكذب والمصدق به في الخلود فيه، وهذا من قولهم تحكم مع ما يلزمه فيه من سلم العدل الذي تحذلقون في معرفته. قوله وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا دليل على أن الأئمة يتبعون على الهداية، يتبعون الهداية بأمر الله لا بآرائهم. ثم ذكر التأسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، لأن الله عز وجل قال وإن تطيعوه تهتدوا. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. منها في أدلة، منها أن الإنسان يدعى لأبيه بظاهر فراش أمه، ويثبت به النسب والميراث، تجري به الأحكام، وأن الله جل جلاله قد تجاوز عما يمكن في الباطن من إحداث الأم. ورد في الحديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومنها أن ظاهر الدعوة علم لا جهل، قول فين لم تعلموا آباءهم وهم لا يقدرون أن يعلموا إلا بظاهر الفراش دون حقيقة العلم. ومنها أن الإضمار، قال ابن القيم فأما ثبوت النسب الفراش فأجمعت عليه الأمة، واستدل بالحديث السابق وقال فهذا الحكم النبوي أصل في ثبوت النسب بالفراش. وافق المؤلف ابن عبد البر في التمهيد، قال منها أن الإضمار في الكلام جائز وإن استطاع إظهاره، إذ في قوله فإخوانكم في الدين لا محالة إضمار، كأنه قال فهم إخوانكم. ومنها أن المولى اسم واقع على أشياء يسمى به الأعلى والأسفل والحر والعبد والرب والخلق. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، دليل على أن الخطأ مرفوع من النص في الأيمان وغيرها دون ما دل عليه القرآن من أنه غير مرفوع، مثل قتل الخطأ وجرحه وما يحدث من أفعال المخطئين على أموال المسلمين. وقد يكون في الخطأ من الدعوة زوال ميراث، زوال مال بالميراث، ولكنه مرفوع بنص الآية كما ترى. وكل هذا دليل على إبطال القياس، سبق نقاش المؤلف في إنكاره القياس. وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، دليل على أن ذوي الأرحام أولى بالميراث من المؤمنين والمهاجرين على ما فرض في آية المواريث. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، فأبدل السياق الآية على أن الاستثناء في فعل المعروف واقع على من كان وليا للميت من المؤمنين والمهاجرين، يكون معروف وصية يوصي له حيث نسخ الميراث عنه إلى ذي الرحم. لكن الحسن وقتادة جميعا قال أن الاستثناء واقع على أقرباء الميت من المشركين يوصي لهم لما حرموا الميراث، والأحفظ عن غيرهما قولا. ولم يجري في الآية ذكر المشرك، فالله أعلم كيف هو. هناك قول آخر ذكره ابن جرير، إلا أن تمسكوا بالمعروف بينكم بحق الإيمان والهجرة والحلفة دونهم حقه من النصرة والعقل عنهم، أزوه إلى مجاهد. اختار ابن جرير ومن الجوزي والقرطبي ومن كثير وغيرهم قول من يقول لا أن تفعلوا إلى أوليائكم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم وبينكم من المهاجرين والأنصار معروفا من الوصية لهم والنصرة. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.

وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم. حجة المعتزلة في باب الأعمال التي يضيفها تارة إلى نفسه وتارة إلى عباده ولا يكون أحدهما مؤثرا في صاحبه من حيث يذهبون إليه. ألا ترى يقول ورد الله الذين كفروا بغيظهم، وقال وأنزل الذين ظهرهم، ثم قال فريقا تقتلون، وقال في سورة الأنفال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. قد مضى هذا المعنى في كثير من فصول هذا الكتاب في بعض كفاية. ذكر الروافضة: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها لقولي فإن الله أعد لمحسنات منكن أجرا عظيما. حج على الرافضة فيما ينتقصون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من جهتين: إحدى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها مع حداثة سنها وأمر أن تستشير أبويها فاختارت الله ورسوله قبل استشارتهما فاستنى بها سائر أزواجه فساعدت بفضل المبادرة بمثل هذه المنقبة الجليلة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، حديث من سن في الإسلام سنة حسنة. فدل الكتاب والسنة أن المبادرين إلى الفضائل والقربات فضل على المتبعين. ثانيا الله جل وعلا لم يكذبها فيما اختارت وعرف صدقها فأوجب لها ما وعدها من الأجر العظيم، فكيف تنتقص امرأة قد صدقها الله في إرادتها الله ورسوله والدار الآخرة. أم أي شيء يضرها مسيرها يوم الجمع والله عز وجل قد أوجب لها ما أوجب باختيارها، وكان الله لا محال عالم بأنها ستسير مسيرها، فلم ينزل فيها وحي على رسوله صلى الله عليه وسلم يحط درجتها. هذا مع ما أنزل فيها في سورة النور من الآيات وأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة نازلة في الدرجة التي ينزلها معه، إذ محال أن يكون هو في درجة وأزواجه دونه. وإن كان له فضل كرامات من الله مشتهرة معهن، قال ابن القيم كما أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة تبعا ولم يبلغوا تلك الدرجة بأعمالهن. قال واتخذوا فيه من جهة الفقه دليلا على أن الرجل إذا خير امرأته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا، قد لخصنا قال في كتاب الطلاق من شرح النصوص. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، والله أعلم نساء زمانهن، لأنهن لا يكن أفضل من مريم بنت عمران، فإن مريم إن لم تكن فوقهن فلا تكون دونهن. هذا ما رأينا والله تعالى أعلم. سبحانك ربي وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.